لعلهم يتفكرون.

السلام المؤمن المؤمن المهيمن العزيز المتكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون Oh! الملك الله الذي لا يهدى به إلا عالم الغيب والشهادة هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الذي لا إله إلا هو الملك عليك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون له الأسماء الحسنى له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لا الله لا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألاكم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين عليك كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون العين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم الفاتحة Thank you. زيادة شرف النبي صلى الله عليه وسلم وجهه الكرام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. كنا في حال تلاوة قرآنية مباركة تلا علينا ذلكم العلم القرآني الزاعي فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهداوي نجم القراء في مصر والعالم الإسلامي كله عن مقيم مدينة القاهرة. وقد نعلم أنه استزعمنا المسيرة مرة قريبة إلى زمن المسيرة إلى حرم الشوبي بيت مزاح مركز المنصورة. المرة القرآنية إدارة الباشمهندس وليد فرقي والكمسات